دكتور رد عليك يا دكتور. غفت عليك يا ابو احمد. والله يا بطل الله يصلح حالك. القران من اهل Oh, عليك يا ابو احمد. Oh, افتح عليك يا ابو احمد. الله يمتعنا بالصحة كما بتمتعنا. الله يمتعنا. Thank you. جميل. والله القرار جميل. الله عليك.